ومن ممالك. لا يخطئ احسن قول الشارع رحمه الله: ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر او يكفر بشروط وانتفاء موانع. هذا تقدم، يعني اما ان يكون القول بدعة دون الكفر، فهنا يحرم ان يقال لفاعله او مرتكبه او قائله انه كافر، يعني سواء كان مقالة اعتقادية او ايضا عملا من الاعمال، يحرم ان يطلق على صاحبه او على فاعله انه كافر وهو دون الكفر بدعة او ضلالة او فجور او فسق او ذنب او كبيرة الى غير ذلك. واما ان كان القول كفرا، هذا القول كفر، نعم، فماذا نقول؟ قيل انه كفر، ما نقول هذا القول حرام فقط او بدعة حتى لا نكفر فاعله ونحن لا نعلم، نقول لا، القول كفر ما دام هو كفر في حكم الله ورسوله فنقول انه كفر، لكن نفرق بينه وبين قائله، فنقول هو كفر لكن قائله او القائل له يكفر. لماذا؟ بشروط، يعني بتوفر شروط وانتفاء موانع. وهذا ما سبق التفصيل فيه من كلام شيخ الاسلام رحمه الله وغيره. قال: ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. ولا يكون ذلك، ما هو ذلك؟ ذلك اشار اليه القول بانه ايش؟ كافر، يعني اكفاره. شفت كيف؟ ولا يكون ذلك، او لا يكون الكفر، او لا يكون تكفير قائله الا اذا صار منافقا زنديقا، يعني لا يمكن ان يقع منه الكفر على الحقيقه او يكون كافرا على الحقيقه الا اذا صار منافقا زنديقا، غير اسمه لم يعد مؤمنا. لماذا؟ ما دام ان حكمنا عليه بالكفر وهو في نفسه يظهر الاسلام فاصبح حكمه انه زنديق منافق، نعم. وهذه هل الذي يريد رحمه الله ان يتوصل بها الى انه لا يجوز الحكم بالتكفير الا بتحقق الشروط وانتفاء موانع. يقول: فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين للاسلام الا من يكون منافقا زنديقا. اهل القبله المظهرون للاسلام لا يمكن ان نحكم على احد منهم انه كافر الا اذا كان منافقا زنديقا، يعني كان ماذا؟ يعني كان كافرا في الباطن على الحقيقه، يعني كان كافرا على الحقيقه. فإن لم يكن كافرا على الحقيقة فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، لأن القسمة ثلاثية كما ذكر هنا، فكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، فيه يعني في القرآن في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى صنف الخلق في القرآن وقسمهم ثلاثة أقسام ليس لها من رابع. القسم الأول المنكرون، والقسمان الآخران المقرون، ولكن أحدهما مقر ظاهرا وباطنا والآخر مقر ظاهرا فقط وهو في الحقيقة وفي الباطن كافر، نعم. هذا هو، فيقول الطب الأول كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. طبعا في القرآن الطب الأول من هم؟ المؤمنون، ترتيب في القرآن لأنه هذا في أول سورة البقرة. ما هو أولها الذي بين النصف الأول القسم الأول؟ أيوة، هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، هذه صفات المؤمنون إلى آخر. طيب، ثم قال وصنف آخر هم الكفار، يعني هو جعله الأول، نحن نقول الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله

لعلها تجرب لك أو كذا، نعم الله بجريدتي وكذا، يكفيك أن نفع عليها الخجال والألام، يكفي تعرف أن هذا غير راضي لذلك فتفترض. يعني مثلا كمثال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحبه. يقول بخلاف ما إذا صرف إلى ذلك إلى المتصف فيه، إلى المتصف يعني عموما، قال فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه. قال ابن حجر رحمه الله: واحتج شيخنا الإمام البلقيني سراج الدين البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد، هذه فائدة، بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في الصحيح، وقد توقف فيه بعض من لقيناه، يعني بعض الشيوخ الآخرين. يقول الحافظ رحمه الله: شيخنا البلقيني قال كذا، شيوخ آخرين قالوا كذا، هاجم الشيوخ قالوا ولا هاجم الشيخ هذا زينا الآن، أدب مع الجميع، أدب، ما أدبهم الله، ما تأهلوا للعلم والتدريس إلا بعد أن أدبهم الله عز وجل، ولهذا بقي لهم الذكر الحسن عند الناس. فيقول: توقف فيه بعض من لقيناه، انظروا أدب الحافظ رحمه الله، أظهر اسم الشيخ صاحب القول الراجح وأغفل ذكر القول المرجوح، وكان قال وقد توقع فيه فلان، ها إذا هو يطعن في الشيخ فلان، تعجبا معك وكذا، أجمل أفضل، ما في داعي يعرف، ما هو هذا الغرض؟ قال: لأن اللاعن لها الملائكة، أمام استدلال أو اعتراض له وجاءت، قال اللاعن لها الملائكة ليس نحن، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم، فليس في الخبر تسميتها، وأيضا الخبر ليس فيه يقول تسميتها. قال ابن حجر: والذي قاله شيخنا يعني البلقيني أقوى أقوى، فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود، يعني ما يقال ما سماها، الكلام في امرأة معينة وزوجها يعلم واضح أنه دعاها فأبى، ويعلم بناء على ذلك يعني غير عذر طبعا أن الملائكة تلعنها، إذا يجوز له مثلا أن يلعنها. يعني نحن لا نرجع عليه، لكن نقول هذا من باب الفائدة كما يقول العلماء، لا شك أن له إن تركها من عفى وأصلح فأجره على الله، هذا شيء آخر، لكن الكلام في الجواز. يقول: نرجع إلى الحديث، إلى موضوعنا هنا، من الرجل عبد الله يلقب حمار وقيل نعيمان وقيل ابن نعيمان كالعادة كما تعلمون، الخلاف الطويل نحن لا يهمنا الحقيقة، يعني الأمر كثيرا، لأن الذي يهمنا هو الفائدة العلمية والفقهية من القصة، لكن أنا الذي ظهر لي أنه رجل واحد، رجل واحد، لا نقول قصة متعددة، وإن كان ابن حجر رحمه الله قد أحيانا يميل إلى ذلك وأحيانا يميل إلى غيره، لأنه يعني ما هو قال، وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والأيمان واحد والله أعلم، ثم بعد فترة قال وهذا يقول أنه يتمثل به من يرجع اتحاد القصتين وهو بعيد الوقتين، قال والله أعلم، نفس الشيء ما جزم ابن حجر رحمه الله بأحدهما، الذي يظهر أنه رجل واحد، لكن القصة يعني كيف تكررت؟ لأنه قال في نفس الحديث ما أكثر ما يشرح، يعني كان يتردد بالشرام مرارا، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، الذي لعنه من الصحابة قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، وفي بعض الروايات أنه عمر أظنه هنا ذكر، قال فقال عمر في رواية الواقف ما يعني ما هي المهمة، قال اللهم لعن ما أكثر ما يؤتى به، إذن هذا الرجل جاء مرة وجاء مرة، ربما يكون أول مرة دعوا عليه فقالوا أخزاك الله، ثاني مرة قالوا اللهم لعنه، فهذا والله أعلم أقرب من أن يقال إن يعني القصة في أكثر من واحد، ويكون نعيمان هو نفسه عبد الله الذي يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان مزاحا، كان هذا الصحابي مزاحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمزحون ولا يقولون إلا حقا، فيما بيننا ايضا يمرحون، ولكن كانوا كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه كانوا يترامون بالبطيخ، فاذا جد الجد كانوا هم الرجال. يعني قد يرمي بعضهم بعض ويمزح بشر، ويحب بعضهم بعضا ويتآلفون ويألفون ويؤلفون، لكن اذا جد الجد كانوا هم الرجال في العباده، رجال في الدعوه، رجال في الجهاد، رجال. اما في وقت اكل او شرب او جلسه اخويه فكانوا يمزحون ويتداعبون، لكن لا يقولون الا حقا ولا يفعلون الا حقا وما ليس فيه اثم. لكن هذا الرجل شيء اخر، يعني له وصف متميز، كان جريئا في المزح حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله بعض يعني قصته في ذلك انه يقول اخرج ابو يعلى عن زيد بن اكرم في سند الباب، هذا نفس السند الذي هنا عند البخاري، ان رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكه من السمن والعسل، معروف العكه الجلد هذا الصغير سمن او عسل، فاذا جاء صاحبه يتقاضى جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطي هذا متاعه، فكان فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبسم فيامر به فيعقب، ياخذ العكه يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هدية مني لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. بعد فترة وإذا صاحب الدين وإذا يا رسول جاء به عبد الله من هذا نعيمان قال يا رسول الله العكة هذا صاحبه غاطح. هذا من النزعي رضي الله تعالى عنه. يقول وقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله حب الله ورسوله قال كان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها، يأخذ شيء قريب تحفة طيبة، ثم جاء فقال يا رسول الله هذا أهديته لك، فإذا جاء صاحبه يطلبه ثمنه جاء به فقال أعطي هذا الثمن، فيقول ألم تهده إليك، فيقول ليس عندي، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظن يسويها واحد والله يعفو عنه، نحن والله جماعة وحشين جلسين والله ما أدري كيف حياتنا، يعني يسويها واحد معنا نزعل ويشهر في كل مكان، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا، يتحمل الأعراب اللي يقول ما أعطيت ولا أكرمت ولا يعطي، يتحمل الثاني اللي جاء يدور في المسجد، يتحمل اللي يقول أتجعل نهبي ونهب العين، يعني بين عينك الحلق راح يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الدعوة، كما قال يعني معاذ بن حسن بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا سهرني ولا ضر، إنما قال لي هذا مسلوب. يعني فكان صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الجد، مع ما كان فيه من قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى، دائما الذكر استغفار جهاد أمر معروف نهي عن المنكر، ومع ذلك كان في حياته وفي قلبه متسعا كان في متسع لمداعبة الزوجة وللحديث معها، مثل الحديث أم زرع الطويل يبغى تجيب القصة كلها تحدثها، ما أحد منا لم يسوي هذا. احنا حياتنا الصراحة يعني الله أعلم كيف بعيدة جدا عن هدية، مثلا ليست مجرد أنا نقرأ سنته ونقرأ حديثه، الأساس والزبدة هديه وسمته. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون كما قال أظنه سفيان قال كان ينظرون كانوا قبل أن يأخذوا الحديث أو حشين أن الرجل ينظرون إلى هديه وتمته وذله. وهذا قال عمرو بن الأودي لما تتلمذ على يد معاذ رضي الله تعالى عنه ثم انتقل إلى حذيفة، وكانوا يسبهون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبهون عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وتمته وذله. هذه الأمور فيعني يضعون الأمور في مواضعها. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وبهذه المنزلة. الوقت انتهى. طيب إذا إن شاء الله نكمل بقية الحديث إن شاء الله الأسبوع